وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا. وبهذا انتهى باب صفات الحروف. بعض إضافات للإمام السخاوي رحمة الله عليه في هذا الباب. قال رحمة الله عليه: فصل. جاب لك شوية فصول كده يستفاد منها الطالب، خلينا نذكرها مش كثيرة. قال: فصل. تعرف مخارج الحروف بأن تلفظ بالحرف منها ساكنا وتدخل قبله الهمزة لتتوصل إلى النطق به، لأنه إذا سكن استقر اللسان في موضعه فاتضح مخرجه. عملها فصل دي الوحدة اللي احنا الآن بنقول ايه: سكن ويدخل همزة الايه عشان تعرف المخرج. قال: فصل. فصل اخر: الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والصفير والقلقلة علامات القوة في الحرف، علامات قوة في الايه في الحرف، والرخاوة والتسفل والهمس والخفاء علامات الضعف. فقد يقوى، يقول رحمة الله عليه، فقد يقوى الحرف جدا بكثرة صفات القوة ايه فيه، ويضعف جدا بكثرة ايه أضدادها. فالطاء مطبق مستعل شديد مجهور قلقلي، وكذلك القاف. وفي الظاء من الصفات الجهر والاستعلاء والإطباق، وهي ايه رخوة، وهي رخوة. والضاد رخوة، وهي مطبقة ومستعلية مجهورة مستطيلة. والثاء المثلثة رخوة مستفلة منفتحة، وكذلك الايه الحاء. والخاء مهموسة رخوة منفتحة لكنها مستعلية. فانظر، يقول الشيخ، فانظر إلى مراتب الحروف من القوة والضعف بما يجتمع فيها من الصفات الدالة على ذلك. كل ما زادت أحرف القوة في الحرف يبقى بتسمى حرف قوي، وكل ما قلت يبقى يعتبر حرف إيه؟ ضعيف. فصل. فصل آخر: قال رحمة الله عليه: لقب صاحب العين الحروف بتسعة ألقاب، وقد جمعت في بيتين. أنا فاكر إن أنا ذكرتهم قبل كده وإحنا بنشرح الإيه، وإحنا بنشرح الجزرية، اللي هو إيه: إن الحروف أبا علي تسعة، إن الحروف أبا علي تسعة: جوية حلقية لهوية، شجرية أسلية نطعية، لثوية ذلقية شفوية. أدي كلام الشيخ: إن الحروف أبا علي تسعة: جوية حلقية لهوية، شجرية أسلية نطعية، لثوية ذلقية شفوية. قال: فالجوية هي الواو والياء والألف، وتسمى الجوف أيضا، حروف مد للهواء تنتهي. طيب ده ليه؟ هيبيوضح الآن البيت ده بيوضحه. الحلقية حروف الحلق، الهمزة والهاء والحاء والخاء والإيه والعين والغين، اللهوية القاف والإيه والكاف، لأن مبدأهما من اللهاء البتاع اللحمة الأخرانية دي. لا ما تدخلش من هنا، ده ما وصلتش هنا، ده هي تتشاف من هنا ما دخلتش في الإيه في الحلق. طيب ده ليه؟ اللهوية. الشجرية أو الشجرية سميها كده، ما تقولش الشجرية، شجرية، الضاد والجيم والشين، نعم الضاد والجيم والشين، هو قال هنا الضاد، لاحظوا الايه، قال الضاد، وهو من المفترض الايه الياء، مش كده الايه الحروف الايه الشجرية الايه اللي هي اج اي اش، اللي هي ايه انحصار ما بين اللسان وشجر الفم اللي هو الحنك الايه الحنك الاعلى. الأصلية اللي هي حروف الصفير، أو ممكن تقول الأسلية، الصاد والزاي والسين، لأن مبدأهما أو مبدأهم ده هما إيه لحروف الصفير ثلاثة، من أسلة اللسان. إيه أسلة اللسان؟ المستدق، الصوت بيخرج من هنا. طيب النطعية شجرية أسلية نطعية، وأكرر انتبه ما تقولش نطعية خلاص، النطعية الطاء والدال والتاء، لأنها تبدأ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم. أد أط اللي هو هتلاقي طرف لسانك يصل الى ايه الجزء اللي بارز ده والصوت يطلع لفوق. طيب الذلقية، ويقال الذولقية، منسوبة الايه اللثوية، نعم احسنت يا ابني. يبقى النطعية اللي هي الطاء والدال والتاء. طيب اللثوية الضاء والذال والثاء، لأن مبدأها من اللثة وهي اللحم، لحم الايه الأسنان. طيب الذلقية، ويقال الذولقية، منسوبة إلى ذلق اللسان وذولقه، وهو عذوبة اللسان وطرفه، الراء واللام والنون، الحروف الثلاثة دي بيسموها حروف ايه. وخلي بالك انا قلت لك في حروف ذولقية كمان اللي هي الايه اللي فر من لب، بس دي ما تبقاش من ذلق اللسان، ذلق اللسان الانحدار، ان ال ار ام ها اف، والتاني ايه اللي قلنا الايه معانا كان ايه هناك اللي هي حروف ايه ال فر من لب، فر من لب، اللي هي الحروف دي خمسه مش كده ولا ايه؟ فر، لا خمسه ايه، استنى خمسه ايه، انتوا بتاخدوني هنا تطوروني وخلاص، ها فر من لب خمسه، ف وراء ومن ولب، دول ستة، اطوعني ليه بس ها يبقى ايه دول ايه، فينها منها من من هو من ذلق اللسان، ومنها من هو من ايه من ذلق الشفة. طيب النون هنا، والشفوية، ويقال الشفهية، منسوبة الى الشفة، الواو والباء والفاء والميم، فصل، فصل آخر. قال رحمة الله عليه: وأصل هذه المخارج كلها ثلاثة. هذه الحاجة الجديدة دي، الحلق والفم والشفة. يبقى استبعد مين ومين؟ احنا عندنا المخارج العامة كام على كلام الخليل؟ خمسة: الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. انما الشيخ هنا بيقول ايه؟ واصل هذه المخارج كلها ثلاثة: الحلق والفم والشفة. هو الفم يقصد الايه؟ اللسان. وانت لو جيت جاي وقصص واحد لسانه من الاخر خالص، هيتكلم مش هيتكلم خالص، انتهت المسألة. يعني لو واحد كده مسك واحد وقطع لسانه كده من عند الايه؟ من عند اللغلوخ، هيتكلم ده تاني؟ مش هيتكلم، خلاص انتهى خلاص. يبقى ده ايه؟ اشارة الى ان الاحرف يسموه احرف الفم. قال: فللحلق سبعة. سبعة ده هم ستة، اضاف مين؟ اضاف الالف مع الايه؟ ما هو ايه؟ اهاع حشى غاو. اهاع اهاع اهاع اهاع، ادي الايه؟ الهمزة والهاء والالف، اللي هو الحروف اللي سبقت، اللي هي المخارج. اهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. ادي مقاطع الايه؟ مقاطع الحروف عند الامام. الامام شوف لما هو، انما هناك مخارج الحروف سبعة عشر، وافضل امشي بقى من الف الجوف واختها وهي حروف مد للهواء تنتهي وتمشي دي. يبقى هنا ايه؟ فللحلق سبعة وللشفة اربعة. للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم. الواو والباء والميم والايه؟ والايه؟ والفاء الفاء. قال: وللشفة اربعة وباقيها للفم. خلص الكلام في المخارج عند من قال بان المخارج كام؟ المخارج 16. نبدأ الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وهذا بالنسبة لي أنا شخصيا يوم عيد، يوم عيد، لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد هذا الزمن الطويل. قال رحمة الله عليه: وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلاء. أنا هنا واخد كلام العلماء في هذه الأبيات، لأن دي الكلام ده محتاجين أهل الشرح فيه، كان فيه حاجات بنحتاج إيه؟ أهل اللغة في التوجيهات. قال رحمة الله، قال طبعا الشيخ هنا قال: وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا. الجلا الوضوح، طبعا كلمات دي الجلا الوضوح، ظاهر جلي. قال الفاسي رحمة الله عليه، أبو عبد الله الفاسي اللي هو محمد ابن الحسين صاحب كتاب، نذكر بقى اللآلئ، توفي سنة كام؟ لا فك افتكروا، 656، 656 بس. الفاسي توفي 656، والموصلي زيه، والموصلي زيه في نفس السنة 656، اللي هو أبو عبد الله، اللي هو إيه؟ هنا إحنا عندنا اللآلئ الفريدة، إنما هناك اللي هو كنز المعاني برضو 656. قال رحمة الله عليه: توفيق الله للشيء تسديد وإرشاد، تسديد وإرشاد. خلي بالكم الخاتمة فيها روحانيات من هذا الرجل، كما أن المقدمة كان فيها دعوات وكان فيها روحانيات. قال: توفيق الله للشيء تسديد وإرشاد، ومن الله فضله وعطاؤه. كان ممكن نقول الكلام ده ونختصر بسرعة، بس أنا بحب أذكر العلماء، أذكر كل من قال كلمة، ما خليتش واحد من الشراح إلا ما قريت له، واللي لقيت عنده حتى ولو كلمة تختلف بعيد واجبها. فضله وعطاؤه وكمال الشيء إتمامه. حسناء ميمونة اللي هي إيه؟ وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها. حسناء ميمونة الجلة أبو شامة توفي سنة كام؟ اللي هو عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي، توفي سنة كام؟ أنا قلت لكم هناك إيه؟ قلت هناك إيه؟ 6-5-6 6-6-5. خلاص عندنا إيه؟ الفاسي والموصلي 6-5-6، أبو شامة 6-6-5. قريبين، الفرق كام؟ 10 سنين فقط. طيب، قال أبو شامة رحمة الله عليه: ومعنى ميمونة الجلة مباركة البروز. الجلة احنا قلنا ليه البروز، أي كما ظهرت للناس كانت مباركة الطلعة. وصدق رضي الله عنه، ما في واحد من الشراح إلا وذكر هذا الرجل بأنه من أولياء الله الصالحين، وسيأتي الكلام. ودائما يقولون رضي الله عنه، الشاطبي لما كان له من الكرامات. قال: وصدق رضي الله عنه، فإن بركتها عمت كل من حفظها وأتقنها، ولو لم يكن إلا كثرة الفوائد الحاصلة من ناظمها. يعني لو اللي قرأ القصيدة دي ما استفادش حاجة خالص إلا بركة هذا الإمام وبركة هذا الشيخ، يبقى يكفيك هذا. حتى بعض العلماء كان ينصح بقراءتها حتى ولو لم تحفظها، اقرأها كده قراءة حتى تلتمس البركة من هذا الإيه؟ من هذا الشيخ. وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها. حسناء ميمونة الجلة وأبياتها 1073 زهرا وكملا. العد كم قدامكم؟ 1173 بيت، وأبياتها 1073 و470 زهرا وكملا. خلي بالكم اللي بيتذوق لغة، زهرا وكملا مذكرة عائدة على الايه؟ على الالف، لتذكير الالف. اما تزيد دي عائدة على الابيات، عائدة على الايه؟ وابياتها 1000 زهرا وكملا، لان كلمة من المفترض لو هتعود على الابيات تبقى ايه؟ زهرة أو زاهرة وكاملة. زهرا وكملا، الألف إيه؟ زهرا وكملا. وأبياتها 1073 زهرا وكملا. ثم قال رحمة الله عليه: وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلا. عريت عن الأخطاء، عريت عن الشيء المعيب. خلينا ناخد كلام العلماء: وقد كسيت منها المعاني. قال أبو شامة رحمة الله عليه: أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني حسنة المباني وقابل، لاحظ الكلام، وقابل بين الكسوة والعري، قابل بين الايه الكسوة، الكسوة والايه والعري، فقال كسيت معانيها عناية وعريت في التعبير عنها عن كل جملة عوراء، معيبة يعني، معيبة. ولذلك شوف الإماء الشيخ الضباع لاختيار الأسلوب الكلمات له في مقدمة كتاب كنز المعاني، لأن هو اللي محقق كنز المعاني هو واثنين معاه من العلماء في ذلك الوقت. وأنا زعلان حقيقة لما واحد يحط الكلام ده ولا ينسب الكلام إلى قائله. يعني هنا الشيخ محمد تميم بارك الله فيه في مقدمة الشاطبية، في المقدمة، لأن هو اللي صحح وعمل، بيقول إيه؟ وهي أروع قصيدة وكذا وكذا، وتقريب حفظه وتسهيل تناوله. وهذه القصيدة، خدوا بالكم من أول من هنا، وهذه القصيدة فضلا عن أنها حوت، افتحوا كده عندكم في صفحة ايه في الأول خالص في المقدمة، اقرأوا معايا من أول من هنا، وهذه القصيدة فضلا عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورصانة الأسلوب وجودة السبك وحسن الدباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع الحكم وحسن الإرشاد. عارفين الكلام ده؟ كلام مين؟ كلام الشيخ الضباع في مقدمة كنز المعاني. ولذلك أنا بقول إيه؟ بركة العلم نسبته إلى أهله. يجوز الاقتباس، مش كده يا شيخ عبد الله؟ يجوز نقتبس عبارات، بس لما تبقى المسافة طالت يبقى الأولى إيه؟ تنسب إلى إيه؟ تنسب إلى قائلها. شوفوا كلام الشيخ الضباع، بدا كلام الشيخ الضباع ده إيه؟ ده بتاع امبارح. إنما السابقين ستنظر الآن كيف قال المتقدمون عن هذه القصيدة المباركة. أقصد بكلامي هذا وأنبه الجميع إنك لما تيجي تقتبس من كتاب، وده أنا اكتشفته في كتب كتيرة، ألاقي إيه؟ واحد واخد يمكن صفحات كاملة من كتاب واحد متأخر، هو تخيل له لما أرى الكلام ده في مخطوطة قبل أن تطبع إن محدش هيطلع المخطوطة دي، وخد الكلام ده وأسقطه في عمله وكأنه هو الذي قال هذا. أول ما تطلع المخطوطة، أول ما يطلع العمل ده ويتحقق، هيتكشف أمرك. هيتكشف إيه؟ يتكشف أمرك. طب من الأولى يا سيدي على رأي المثل الفلاحي، إن جاتك إيه؟ صخرة خدها جهودة، شغلانة أنت هتسخر فيها، هتؤذى فيها يوما ما بسبب إن واحد يكتشف هذا الكلام. طب أنت قول إيه؟ وقال فلان رحمة الله عليه من ذلك، من هذه الأمور كان منهجي، لو كلمتين لو نص سطر أنسبها إلى قائلها، لإني أنا كده بتشرف. لاحظوا إن كل شغلي حتى الشرح السابق اللي هي بجيب الكلام كله وتعليقات تكون بسيطة، عمري في حياتي أنا ما فيش واحد تجيب ليش واحد الآن تسميه شارح الشاطبية. لا يا أخويا، ما حد شرح الشاطبية، من شرح الشاطبية ماتوا خلاص، هم اللي شرحوها، غاية ما فيها إن إحنا إيه؟ نقرأ كلامهم، وأنا ممكن أصيغه بطريقتي، بس أنا وجدت ما فيه أفضل من صياغتهم وأفضل من كلامهم وأفضل من الترحم عليهم. إحنا لما نقول إيه؟ قال فلان، قال أبو شامة، نعم، ثم قال رحمة الله عليه، ثم قال رحمة الله عليه، اللي هي إيه؟ وقد كسيت منها المعاني عناية كما عمر كما إيه؟ عريت عن كل عوراء مفصلا، وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا. تمت بحمد الله، تمت بحمد الله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. تمت بحمد الله في الخلق سهلة في الإنشاء. ولذلك أنا قلت لكم إيه، الشيخ الشاطبي يعد بالنسبة لهذه القصيدة مخترع. اللي يجي الحاجات اللي كان بيذكرها أبو شامة رحمة الله على الجميع كانت بتبقى ابتكار منه. خد البيت وقابل، عمل إيه على نفس الإيه المنهج، على نفس الإيه التفعيلة، قابل بينها. قال السخاوي رحمة الله عليه، شوف أنه قال فلان رحمة الله عليه، السخاوي اللي هو تلميذ مين؟ تلميذ الشاطبي وشيخ أبو شامة. توفي سنة كام السخاوي؟ احنا ناكلنا ايه؟ 6-5-6 الاثنين، وبعدين 6-6 ايه؟ 5. ده يا سيدي لا متقدم شوية، 643 رحمة الله عليه. توفي الإمام السخاوي رحمة الله عليه سنة 643، يعني مش بعيد عن الشاطبي كتير. هو الشاطبي توفي سنة كام قدام منك كده؟ 90، يعني مسافة مش ايه مش بعيدة. قال رحمة الله عليه سهولة خلقها، ايه السهولة؟ وتمت بحمد الله في الخلق سهلة. ايه السهولة دي؟ جت من اين تتأتى السهولة؟ قال سهولة خلقها ان كل احد ينقل منها القراءة، كل واحد ينقل منها القراءة اذا عرف رموزها وينال منها الغرض من غير صعوبة ولا كلفة. مجرد ما انت عرفت الرموز، ولذلك كل حفاظ الشاطبي طبعا صعب علينا ان احنا ده دول كان ربنا رزقهم قوة فهم، اللي هو كانوا يستوعبوا كل القراءات بأصولها وفرشها للأئمة العشرة بدون مستند يرجعوا إليه. تلاقي كرلك رواية قالوني وكرلك رواية ورش ولا يخطئ. لا ده دول بقى دول أنعم عليهم ربنا، دول الرجال. إنما تعالى احنا تبص تلاقي إيه، ممكن الواحد القارئ يقرأ كده ويلتبس عليه الأمر، أحلها بإيه؟ ترجع للأبيات، ترجع للأبيات في هذا الإيه، في هذا الموضع اللي يكون بيقرأ فيه الشيخ، وإنت أساسا مش فاكر ايه الـ مين قرأ بايه وايه قرأ بايه. لان ده احنا عندنا ايه، ده هنا جايب لك الكلمة القرآنية والقارئ، الكلمة القرآنية والايه والقارئ. يبقى السهولة ايه تكمن في ايه؟ عرفت الرموز، عرفت الرموز معرفة جيدة حفظ، يبقى ايه وينال منها الغرض من غير ايه، من غير صعوبة ولا كلفة. قال أبو شامة اللي هو البيت معنا إيه، وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا. أبو شامة قال إيه رحمة الله عليه، فاكرين مقولا دي إيه؟ خدناها قبل كده، المقول اللي هو الإيه اللسان، المقول اللي هو الإيه اللسان. قال أبو شامة ومقولا تمييز وهو اللسان، والهجر منزهة عن منطق الايه الهجري الفحش. فهاش كلام فاحش، فهاش كلمات غير مقبولة خلاص، اي ليس فيها كلمة قبيحة يستحى من سماعها. حتى الابيات اللي فيها ايه غزل اللي هناك دي كانت جميلة في عرضها. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. ويجي في الباب الثاني يقول لك إيه وأبدت إيه وأبدت سنة ثغر، وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. بيوصف كده إيه إن ريقها عطر، الثنا والثنايا وهذه الايه الاشياء ما كانش فيها ايه فحش. هو احنا عندنا مش في ابيات بدأت بغزل كثيرة بانت سعاد، مش فيها غزل بانت سعاد، والتاني ايه يقول لك ريم على الايه، بس كل دي ايه اتعودوا لايه، كبار الشعراء يبدأون بالايه بالاشياء التي ايه بيفتح لك باب ايه باب سكة. هو هناك كان الايه باب ال بنسميه باب ادغام حروف قربت مخارجها، كان الباب ده صعب، فحب يدخل لك الغزل عشان انت تفرح وتقرأ بايه بهذه الايه الطريقة. يبقى ايه منزهة عن منطق الهجري، يبقى الهجري ايه الهجر الفحش، ليس فيه كلمة قبيحة يستحى من ايه من سماعها. ثم قال رحمة الله عليه ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا. فاكرين الشيخ هناك بيقول ايه، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه ايه من جاد مقولا. ها مقولا يعني لسان، هذا المقول، المقول اللي هو ايه اللي هو معانا هنا، وليصلحه من جاد مقولا. بعد كده قال ايه وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. زي ما هناك ايه وإن كان خرق فادركه، وبعدين يقول ايه البيت اللي قبله منه اللي قبله بشوية اللي هو ايه فهو الأمون ايه تحملا، اللي هي أقول لحر والمروءة مرؤها، أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذي النور. يعني المؤمن ده بيتودد ويتقرب إلى قراء هذه القصيدة، إني استروني الله يستركم، اللي محدش لقى فيها أي حاجة، ما فيش فيها إيه ليس فيها شيء، ولكن ومع هذا قمة التواضع من هذا الإمام الجليل. يقول ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا. المقصد هنا في الكفاءة مش يعني عايز الأقوياء اللي مش عارف إيه اللي كذا، لا هو عايز يقول الأتقياء اللي هم إيه يستروا إخوانهم عند الإيه عند الأخطاء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.